الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الأحكام، باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار حسن الحديث، وقلنا أما حديثه بالنسبة للبخاري فمنتقاه. ومحمد بن الصباح. ما قلنا محمد بن الصباح من ثقة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة ثبت أمين، قال الإمام الشافعي لولا مالك وابن عيينة لضاع علم أهل الحجاز. عن الزهري. الزهري أمير المؤمنين في الحديث. نعم. عن عبد الرحمن الأعرج. نعم كذلك، نعم كلامك صحيح يا هشام. نافع القاري ليس هو نافع مولى ابن عمر. نعم تفضل. عن عبد الرحمن الأعرج. عبد الرحمن الأعرج وهو عبد الرحمن بن ايش؟ بن هرمز. نعم. وهو من ثقات الأسباط. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه. فلما حدثهم أبو هريرة رضي الله عنه طأطأوا رؤوسهم، فلما رآهم قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. الله أكبر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف. نعم هم الثقات. قال: حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ثقة. نعم من الثقة. عن ابن جريج. ابن جريج وهو من ثقات مكة، كان يرسل ويدل. عن عمرو بن دينار. عمرو دينار من ثقات أهل المدينة. أن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلمة أخبره أن أخوين من بل مغيرة أعتق أحدهما ال أحدهما أعتق أحدهما أعتق أحدهما ألا يغرز خشبا في جداره، فأقبل مجمع بن يزيد ورجال كثير من الميم مشددة مجمع بن يزيد ورجال كثير من الأنصار، فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. فقال: يا أخي، إنك مقضي لك علي، وقد حلفت، فاجعل اسطوانا دون حائطي أو جداري، فاجعل عليه خشبك. قال الإمام رحمه الله: حدثنا حرملة بن يحيى تجبي صاحب الشافعي. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. هذا من مفاخر أهل مصر أيضا، المالكي الفقيه المحدث ثقة ثبت أمين. قال: أخبرني ابن لهيعة. ابن لهيعة على دين الله بنه ضعيف ومدلس. عن أبي الأسود الدولي عن أبو مسعود. عن عكرمة. عكرمة مولى ابن عباس من ثقات الأثبات، قيل فيه ما لا يثبت. نعم. عن ابن عباس. أو ما لم يثبت. عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، من العبادلة الأربعة من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره. أن يغرز والله ماشي هذه دائع الرواب بالمعنى، انا في النسخ بعد نسخ فيها التصريح بيغرز. نعم. لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبة في على جداره. هو هذه المساله فيها يعني هذا الحديث حديث عظيم جدا، فيها تربيه عظيمه، فيها النظر المقاصديه لشرعنا القويم في النظر الى اواصر المحبه، توطيد اواصر المحبه، وان المؤمنين كالصف الواحد. فلذلك نقول فيها مسائل ثلاثه. المساله الاولى عظم حق الجار، عظم حق الجار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اوصى بالجار، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، حتى ظننت انه سيورثه، سواء كان مسلما او كان كافرا. الجار له حق الجوار، وحق الجوار من اخلاق المؤمن ان يؤديه، والا ففيها ما فيها من التاثير الخلقي وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول: من صنع اذا صنع احدكم طعاما او قال مرقا فليكسر المرق، او ذبح ذبيحه فليكسر المرق، يتعهد به جيرانه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن احدكن ولا لا لا لا يحقرن جارة جارتها ولو بفرس شاه. فهذه كلها لحق الجار. وأعظم ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. وذلك كان بعض السلف يقولون عند بيع الدار يقولون 100,000 للجار و10,000 للدار، على أساس أنه يبين أن الأصل في ذلك الجار. وكما قلنا من مقاصد الشريعة توطيد أواصر المحبة، وهذه هي هذه الأسباب التي تقوي المحبة في القلوب، بأن يؤدي الجار لجاره حقه، وأن يحسن الجار إلى جاره، وهذه أخلاقيات المسلم. فلذلك هنا الأحاديث قد أسست أساسا بأن الجار لو طلب من جاره أن يضع خشبة في جداره، تصوروا المسألة، الخشبة في جدار من؟ الطالب؟ لا، الخشبة في جدار الجار، يعني هو الآن سيتصرف في ملك غيري، عشان تتصور للخلاف بين العلماء في هذه المسألة، هو سيضع الخشبة في جدار جاره. فهذه صورة المسألة، أنه يريد أن يفعل يجعل روشنا، يجعل سقفا مثلا أو مظلة، حتى يعني فهو يضع، فيريد يستأذن من جاره أن يضع الخشبة في جداره دون الضرر عليه. هذا شرط قيد، لأنه لو كان وضع الخشبة في جداره ستضر به فلا يجوز، ده تعدي، والتعدي لا يجوز، ولا ضرر ولا ضرار في هذا الباب. لا، احنا بنتكلم على أنه سيضع الخشبة في جداره ولا ضرر عليه يقع، لكن سيستفيد منه الجار. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يضع أن يغرز خشبة في جداري. المسألة هنا اختلف فيها العلماء على قولين، قول أول قول أهل الظاهر، وقول الشافعية، وقول الشافعي في القديم، وهو قول الحنابلة، بأنه يجب القبول، بأن وضع الخشبة، إذا استأذن الجار جاره أن يضع الخشبة أو يغرز الخشبة في جداري، يجب أن يقبل، وهذا بالأثر وبالنظر. أما بالأثر ففي قول السلام تصريحا بأنه قال: لا يمنعن جاره أن يغرز خشبة في جداري، وأيضا ولا يمنعن، لا يمنعن، هذا نهي، وأصل النهي التحريم. وأيضا في الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم، وهذه أيضا فيها دلالة أنه لابد أن يكون رفق واللين في مبتدأ الأمر، يعني ما يقول هذا حقي وسأفعله، ما يجوز، لأنه لا يمكن أن يصل الحق بهذه، ما كان رفق شيء إلا زانا ونزع شيء إلا شان. وهذه فيها دلالة على الأدب، أدب الخلق الرفيع والأدب في التعامل. إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداري فلا يمنعه، ليس له أن يمنعه، فلا يمنعه. هنا النهي هنا أيضا للتحريم عند أهل الظاهر، هذا الأثر. وأما من النظر أن القبول من مقاصد الشريعة، أن القبول يوافق مقاصد الشريعة، وهو نشر المحبة وتوطيد أواصر المحبة بين المسلمين وبين المؤمنين. والثالث، الدليل الثالث على الوجوب، بأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه فهم الوجوب لما تأطأوا رؤوسهم، قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتفكم. ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتفكم. والقاعدة عند العلماء: الراوي أعلم بما روى. فيجب هنا بموجب ذلك عندهم، يجب القبول أن يغرز خشبة في جداري. وأما جماهير أهل العلم من الخلف والسلف المالكية والأحناف وقول الشافعي في الجديد، قالوا بأنه لا يجب، لأن الناس مسلطون على أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وجعلوا هذه العمومات بأنها صارفة الوجوب الاستحباب، وهذا قول جماهير أهل العلم في هذا الباب. قالوا تمكينه، ومن النظر قالوا تمكينه لغرز الخشبة في جداري من باب المكارم، وباب المكارم الأوامر فيها على الاستحباب، والنواهي فيها على الكراهة، ليست على الوجوب ولا على التحريم. هذا ما قالوه، والحق بأنهم عندهم وجاهة وقوة على أساس أن الناس مسلطون على أموالهم. لكن أروع ما أرد به على ذلك ما قاله الإمام البيهقي. الإمام البيهقي قال: وما عندهم إلا العمومات، وحديث الباب خاص، وأبو هريرة فهم الوجوب، فالراوي أعلم بما روى، ولا والقاعدة الأصولية لا تعارض بين عام وخاص، القاعدة الأصولية لا تعارض بين عام وخاص، فالخاص يقدم على العام، وهذا الراجح الصحيح، فالخاص يقدم على العام، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. إذن المسألة الثانية، المسألة فالمسألة الثانية مسألة غرس الخشبة في جدار الجار هي على الوجوب، لكن نقول لا بد أن يكون الرفق عند العرض حتى يقبل، وما كان الرفق شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. إذن هذه المسألة وراجح فيها كما قلنا قول الإمام أحمد وقول الشافعي في القديم، وهي وجوب القبول بأن يغرز الخشبة في جداري. المسألة الأخيرة وهي في قول أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، عندما تأطأ رؤوسهم قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. فيها التعنيف في التلكؤ لمن يتلكأ بعمل السنة، وفيها الاحتراز من عدم الإسراع في الانقياد لما جاء عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وهذا حق ما تراه إلا في الصحابة. لذلك ترى أن أبا هريرة رضي الله عنه لما قال ابن عباس على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار، قال: انظر ما تقول يا أبا هريرة، أفنتوضأ من الحميم؟ يعني ما يعني أنت الآن ستقول لنا بعد ذلك الماء الساخن توضأ منه؟ فقال: يا ابن أخي، إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال. وتعلمون بأن ابن عمر لما قال لابنه بلال، صحيح هو بلال أعتقد، بلال لما قال له قال سلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال: والله لا نمنعهن. إذن يتخذنه دغلا. فقال فلما قال ذلك قال النبي قال ابن عمر يقال أنه وكزه وقال: لك لمتك ما حييت. بعضهم يقول أنه قال لعنة الله عليك، أقول لك قال رسول الله وتقول أفعل وأفعل. فهنا فقط لمجرد المعارضة عن الاجتهاد في هذا وارد، عائشة اجتهدت في فهم الحديث، هذا اجتهاد في فهم الحديث، لا اعتراض على الحديث، ليس اعتراضا على الحديث، لكن كما قلت هذا من باب تعظيم السنن، هذا من باب تعظيم السنن، لا سيما أن الله جل في علاه قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والهداية التامة الكاملة التي بها النجاة هو هو هو هو قمة التسليم والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدلالة على ذلك بقول الله جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا. فلا هداية إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا معارضة لما جاء النبي. لكن هنا يعني الإشكال سيعن ويقولون: وهؤلاء الأئمة الثلاث كيف لا يعمل الحديث؟ قلنا: لا، هم عندهم معارض بأن الأصل الناس مسلطون على أموالهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فجعلوه على الاستحباب ولم يعارضوا، هم فاهموا الحديث على الاستحباب ليس على الوجوب. هذا من مسائل الاجتهادات في هذا الباب، لكن الراجح الصحيح أنها على الوجوب. الفوائد المستنبطة: فضل أبو هريرة وصد به الباب، لما؟ للشدة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أيضا حق الجاري على الجار. شوف فضل الأنصار سرعة القتل لما عرف أنها من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ قال له: يا أخي إنك مقضي لك علي وقد حلفت، فاجعل اسطوانة، شوف اسطوانة دون حائطي أو جداري، فاجعل عليه خشبك. سبحان الله، شوف هذه سورة انقاذ، هذه الديانة شيخ، هذه الديانة. ما أن سمع أن سلم قد مقدوم لك علي. أعظم مقاصد الشريعة توطيد أواصر المحبة. شوف سبحان رب العظيم. وهنا المسألة هذه أغفلناها نحن. قال: إنك مقضي لك علي وقد حلفت، فاجعل اسطوانا دون حائطي أو جداري، فاجعل علي خشبك. شوفوا سبحان ربي، عشان يكون جعل الخشب وين؟ على الاسطوانة. لا، وهذا جواز، نعم جواز الحيل حتى لا يلتزم بما التزم به، وهذه اسمها الحيلة الشرعية كما فعل يوسف عليه السلام، وهذه الحيلة الشرعية. وأيضا من صور الحيلة الشرعية قال: أو عين الربا ردوه، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة. هذه أترية الآن، لو فيها سؤال تفضلوا.